بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وهدنا لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفضلك وفتحك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى، وهو أول الجزء التاسع: أفغير الله أبتغي حكما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تحرمنا عن عبادتك ولا تمنعنا عنه بما نعم بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، غير نصب بأبتغي أفع يعني أبتغي، يعني أفأبتغي غير الله، هيك مقدر أفأبتغي غير الله يعني أطلب غير الله، فهذا معنى نصب بأبتغي أطلب، يعني حكما نصب على البيان. بيان يعني عطف بيان. أفغير يعني غير الله حكما، أبغي غير الله حكما، أبغي غير حكما. نعم. وإن شئت على الحال يعني حاكما. أفغير الله أفغير أفأبتغي أفأبتغي غير الله حاكما. نعم. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكما، هذا على الحال. وهو الذي كفاكم مؤنة المسألة، هو المعنى. قال أفغير الله أطلب، يعني طالما عم يقول المعنى عم يفسر: أفأطلب غير الله حاكما لكم، يعني طالما هو أعطانا الجملة، يعني أفأطلب غير الله حاكما لكم، يعني هلا صار يعني مفسر يعني. نعم. وهو الذي كفاكم، يعني صار أنه كأنما أعاد، يعني ما يعني أبتغي حكما لكم، جاب لكم، جاب أطلب بدل أبتغي. نعم. نعم. وهو الذي كفاكم مؤونة المسألة، مؤونة وهو الذي كفاكم مؤونة. نعم. بما أنزل إليكم من الكتاب المفصل، كفاكم مؤونة المسألة، يعني في الآيات. شو مؤونة المسألة؟ يعني ما تتعبوا حالكم بطلب الآيات، يعني الخوارق العادات كما طلبوا، والحال أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليكم يعني أذعنتم على أنه ليس كمثله شيء، يعني مثل كلام الله ما في شيء مثله، وأذعنت وأنتم صناديد وأول المتكلمين وأنتم أول الناس بالكلام يعني والفصاحة والبيان، وهو الذي كفاكم مؤونة المسألة، يعني أعطاكم شيء تذعنون له، وشيء يعني الإنسان عندما يطلب شيئا وهو حاذق فيه بيقول لإنسان اعمل لي باب، وهو الحقيقة شيخ النجارين لما بيعمل له باب بيحيره لشيخ النجارين فيه، بيقول والله فعلا هذا يا أخي ما بعرف، أنا نجار، أنا معلم النجارين كله وعمل باب يا أخي ما فهمت شلون هيك مدككوا، شلون هيك عاملوا، شلون منزل يعني هالخشبة بهالخشبة، ما شفت إلا لا لسان ولا شيء يندك فيها، هيك نازل فيها تقول خشبة واحدة، هذا يا أخي أنا ما بعرف شو قصته، بيفصم له بالعشرة، وهنن هيك شافوا، رأيتم شيء يعني أنتم حاذقون فيه، ويعني أذعنتم بذلك، ليش بقى بدكم شيء تاني غيره؟ فكفاكم مؤونة السؤال للآيات يعني حتى تصدقوا، يعني في شيء حامل يحملكم ويدفعكم إلى الصدق وأنتم تذعنون، لكن تبين أنه ما بدهم يؤمنوا، تعجيز، يريدون يعني آيات مثل التسلية وتعجيز، لعله لا يستطيع بشيء يعني بآية لا يأتيها لا يلبيه ربه، لكن سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهو الذي كفاكم مؤونة السؤال، المسألة، السؤال والمسألة، السؤال يعني كله بمعنى الجنس، في الآيات بما بإيش كفاكم، بما أنزله يعني بالذي أنزله، بإنزاله سير موصول حرفي، أو بالذي أنزله سير موصول اسمي يعني اسم موصول، بما أنزله إليكم من الكتاب المفصل، يعني تفصيل فصلناه تفصيل، ربي قال سبحانه وتعالى أي المبين المبين يعني. نعم. ثم قيل الحكم أبلغ من الحاكم، يعني ربي قال، ما قال أفغير الله أبتغي حاكما، قال حكما، وقال حكما لأن بلفظ حكم أبلغ من أن يكون حاكما، إذ ليش؟ أي إذ للتعليم، إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق، هذا يقول حكم، ذلك قال له ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ما أنت ما هالتسمية هالاسم هذا ما بيلبق لك، يعني هذا مو لك، الحكم الذي يحكم الحقيقة بما يصيب مفسد المحكوم عليه. نعم. لأن ما قال له ما أنت بالحاكم، قال له ما أنت بالحكم، وإن كان شعر يعني لا هو يقصدون بذلك. نعم. لأنها صفة تعظيم في مدح، يعني حكم تعظيم في مدح. نعم. والحاكم صفة جارية عن الفعل، يعني بالحكم الذي يحكم بالحق، يعني ما يخرج منه إلا حق، يعني معصوم، يعني كأنه معصوم، هذا الحكم. أما الحاكم عندما يقوم بالحكم بالفعل، بالفعل يسمى، فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق، يقول هذا حكم حاكم لكن جائر، هذا اسمه حاكم. أما حكم ما بنقال عنه حكم، بنقال عنه حاكم. نعم. أصبح معدوم من العدل. لما أقول حكم معدنه من الحكم خلاص هو الحكم الحكم ليش البعيد إن شاء الله مستحي يعني لا فعلا مسافة أحمد نعم والذين آتيناهم الكتاب يريد اليهود والنصارى نعم وقيل من أيوة والذين آتيناهم الكتاب من هم يريد اليهود والنصارى أعاذنا الله منهم نعم ويريتهم يهود ونصارى هذا يعني لا يدينون لا بيهودية ولا نصرانية ويتذرعون باليهودية والنصرانية التي توصلهم إلى أغراضهم بأنها دين سماوية إيه؟ ولا لا بيتمسكوا بيهودية ولا بنصرانية نعم وقيل من أسلم منهم كسلمان وصهيب وقيل اليهود والنصارى وقيل والذين آتيناهم الكتاب من هم ليس عموم اليهود والنصارى لا خصوص من أسلم من اليهود والنصارى الذين يريدون الحق بدينهم والذين يريدون التوراة والإنجيل حقا والذين يعظمون التوراة والإنجيل حقا ليسوا كغيرهم الذين يلعبون والذين يكتبون بأيديهم وتوعدهم الله بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لأنهم لا يريدون لا توراة ولا إنجيل كما هو وضعنا يعني يريدون أغراضهم وشهواتهم وأغراضهم يعني هون سيدنا سلمان فارسي وسيدنا صهيب رومي وسيدنا عبد الله بن سلام يعني من المدينة من اليهود يعني كلهم أسلموا واتبعوا الحق واتبعوا الحقيقة اتبعوا التوراة والإنجيل هم الذين اتبعوا التوراة والإنجيل لأنها تأمر باتباع الرسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نعم يعلمون أنه فالذين آتيناهم الكتاب يعني الآية حملت معاني آتيناهم الكتاب من آتيناهم يعني اليهود والنصارى كمان لا آتيناهم الكتاب لأنه قال بعد يعلمون عندما قال يعلمون معنى ذلك ليسوا جميعهم اليهود والنصارى إنما من أسلم لذلك قال من أسلم أو تبقى بالأول مع أنه قدم كلمة اليهود والنصارى قال يعلمون تنطبق على اليهود كلهم وتنطبق على من أسلم والأولانية أكثر يعني أقوى لذلك عبر عن الثانية بقيل الأولانية ما في قيل يريد اليهود أن العدو يعلم تقول له لواحد ويعرف الحق تقول له أنت تعلم أن هذا الأمر شوك أو تعلم أن هذا ما قلته صواب أنت تعلم هذا وهذا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون مترددون إنك أنت يا محمد إنك رسول وهذا نزل عليك من الله نعم يعني ليش هو ربي عزا يعني أفغير الله أبتغي حكما يعني أفأطلب غير الله حكما وإن اللي طلبوا الآيات كفار قريش إن قال ربي سبحانه وتعالى آتيناهم الكتاب ليش لأنهم يعلمون أنهم أميون العرب الكفار الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بوجهه أعداء يصيخون لليهود يعلمون أن هؤلاء يعني علماء وهذول يعني أساتذتكم تعدون وهم راجعكم يعني عندما تختلفون هن هؤلاء يعلمون نعم طيب والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق نعم يعلمون أنه أي القرآن منزل من ربك بالحق، أي إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لحق. نعم. فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزل. شيء جميل يعني قال يعني فلا تكونن من الممترين من الشاكين أنهم يعلمون أنه منزل من عند الله، أنه منزل يعلمون يعني هن أكيد يعني عليه الصلاة والسلام ممكن يعني ليش قال ما تكون من الممترين، ليش ما قال من الشاكين؟ والإنسان يعني المرية يعني بصير يعني يمار يعني يجادل نفسه والعقل يعني المسألة عقلية ممكن يعلمون أو لا يعلمون. لا تكون يعني لا تتردد بهذا الجواب عم يقول لسيد النبي اللهم صل وسلم وبارك، لا تتردد انه يعلم، لا بيعرفوا انك انت الرسول. فلا تكونن يعني ممترين حاشا عليه الصلاه والسلام وحاشا من الشك حتى. فطالما ربي قال له يعلمون يعني بذهنك لا تقول ايه ولا يعني هدول يعلمون، في منهم يعلم في منهم لا يعلم، لا لا لا يعلمون خلاص. وطبعا ممكن يكون غيرهم عامتهم السوق يعني منقول فيهم ما يعلمون، هؤلاء ليس عليهم معول. العالم قال كما قال عليه الصلاة والسلام الناس عالم ومتعلم وما سواه همش، مثل يعني مثل الغنم الإنسان. والإنسان يعني حاول يكون من الناس ما يكون همش، وقد ما كان أكبر تاجر همشا يتعلم أحكام دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالدين. اللهم صل عليه يعني ربي قال سبحانه وتعالى زدني علما يعني هندسة يعني كيمياء يعني فيزياء يعني فلك يعني يعني يعني من العلوم كلها اللي عم نشوفها أتى كله وديننا يأمر بها. لكن بما تجسد عليه الصلاة والسلام بأي علم؟ أنو علم؟ لذلك صدق ما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، وإلا الحديث وإلا العلم وإلا الفقه في الدين. كل علوم مطلوبة وجيدة، لكن عليه الصلاة والسلام بما تجسد يعني بما قام يعني بينا أنه قام بهذه الشريعة، وغدا في القبر وفي الحشر سبحانه وتعالى بيقول لك هي المسألة الرياضيات ليش ما حليتها، ليش ما تعلمتها، وأي مسألة كيمياء ليش ما تعلمتها، بيسألنا الله ما بيسأل، لأنه ليش هذا الذي يصلح كل العلوم هذا. لذلك الإنسان يعني يعكف ينبغي يعني أن يكون من الناس يا عالم يا متعلم، ولا تكون الثالثة فتهلك، كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك. الناس درجات عالم ومتعلم، أما لا عالم ولا متعلم لا مشكلة، والإنسان بعلمه بعقله يعني نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. نعم. وقال عطاء الذين آتيناهم الكتاب هم رؤساء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر وعمر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنه. ما عليه شيء يعني ما في سوء هذا صير في كل في ما عليه خلط. طالما سيدنا أبو بكر وعمر معناته كله سيدنا، تأدي سيدنا للجميع، سيدنا أبو بكر وسيد إيه والله على عيني وراسي، بس ما بدنا كل في هيك واقف. نعم. قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك. نعم. قوله تعالى وتمت كلمات ربك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد والباقون بالجمع. يعني أنت ما الآية كلمة يعني وحده هي أهل الكوفة وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذم وخرم فلان. هذا عاصم وأبو حمزة والكسائي هذول أهل الكوفة. نعم. قال سيدنا ابن عباس مواعيد ربك. قال ابن عباس وتمت كلمات يعني مواعيد ربك فلا مغير لها. يعني هل الله أهله بده يصير يعني على حد قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد وعلى حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل عليه يتكلم بمعين من معين القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثل القرآن قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني ما عليه يتغير شيء. فهنا قال فلا مغير له. نعم. والكلمات ترجع إلى العبارات. ترجع وتعود إلى العبارات يعني الكلمات أو إلى المتعلقات فيها متعلقات بالكلمات من الوعد والوعيد. نعم. وغيرهما. يعني والأخبار وغيرها. نعم. قال قتادة يعني من ربي بأن شيء يعني هو كما كان مو يعني أمروي لكم بالمعنى يعني وتقريب والقصة حقيقة الله يعني نقول الله أعلم هي أعلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني يأتي بالحق لأنه حق سبحانه وتعالى. نعم. قال قتادة الكلمات هي القرآن لا مبدل لها. أيوة الكلمات هي القرآن لذلك لا مبدل يعني لا يتغير ما أنزله في كتابه لا يزيد فيه المفترون يعني المفتري أشد من الكذاب اللي بده يحكي على القرآن هذا مو كذاب هذا يسموه فرية يعني فرية في مرية يعني يفتري أشد الكذب يعني وبدون يجادل فيه أنه واضح كثير. نعم. لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون ولا ينقصون ولا ينقصون ضعيف يعني. رب قال ثم لم ينقصوكم شيئا. نعم. صدقا وعدا أي فيما وعد وحكم فيما وعد سبحانه وتعالى وحكم لا راد لقضائه. ربي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ليش ما عم ينتصروا يعني يدوروا على إيمانهم يعني نسأل الله العفو والعافية لأنه ولو كان يعني لا في مؤمنين يا رب قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا لمين للمؤمنين فتفشل سبحانه وتعالى. نعم. أي صدقا وعدا لا خلف في وعده سبحانه وتعالى. نعم. أي فيما وعد وحكم لا راد لقضائه ولا خلف في وعده. نعم. وحكى الرماني عن قتادة لا مبدل لها فيما حكم به أي إنه وإن أمكن لا مبدل لها لكلماته نعم فيما حكم فيه أي إنه وإن أمكنه شو وإن أمكنه يعني يمكن أن يكون في تغيير وتبديل ممكن هذا للقرآن ممكن من يغير يلعب فيه يعني وإن كان من الصعوبة بمكان الآيات متماسكة كلها يعني إذا بده يغير بينكشف لكن ليس مستحيلا إمكان هذا، لأنه هذا أقسام الحق، الحكم العقلي واجب مستحيل وممكن، هذا في إمكان مو مستحيل. وإن أمكن التغيير والتبديل في الألفاظ كما غير أهل الكتاب غير أهل الكتاب التوراة والإنجيل، فإنه لا يعتد بذلك. نعم، لا يعتد بهذا القول، لا يعتد بتغييرهم، يعني أنه هذا، يعني هذا كلام الله، وكلام والتوراة والإنجيل كلام الله. نعم، يعني لا مبدل لكلماته، وإن غيرتها لا مبدل، لكن ليس مستحيل، لذلك قال وإن أمكنه. نعم سيدي، هذه نفس مسألة الصرفة، أن الله صرفه، شو صرفة، ما لها علاقة الصرفة، صرفة بده نجيبه مثله، أما القرآن ما أدبوا، يعني ما تكلموا فيه، يعني ما طعنوا بالقرآن أو شيء. ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن، يعني الذي دل عليها القرآن، لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه، يعني الدلالات، يعني التي يأتي بها القرآن، يعني من شمس، من قمر، ما غيره، ما يستطيع أحد يعني أن يغير هذا. ليش؟ لأنه لا يمكن تبديله، هذا مو ممكن، مستحيل يعني. وإذا تبدل يعني بصير بتقوم الدنيا يعني تخرب، يخرب الكون يعني. لا يمكن تبديله بما يناقضه، بما يناقض القرآن. لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها، يعني هذا مثل ما أن، لكن كمان لأنه من عند حكيم سبحانه وتعالى، مطلق كلام، مو قضية دلالات القرآن، لا، مطلق آيات القرآن لا يمكن تبديله بما يناقضه، لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها، يعني سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه، يعني حكيم جعل الشمس بها كما نراها، حكيم جعل القمر كما نراه، حكيم جعل صيف وجعل شتي، غير هذا ما بيصير، يعني هذا ما بيتبدل، وإذا بده يتبدل بيخرب الكون. إيه الظاهر، يعني على قال ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن يدلنا عليه، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الأرض، هذا ما بصير تبديله، أنه ما يمكن الشيء الذي ربي فطره وخلقه وجعله على هذا أنه يتبدل، ما يمكن العيش. ليش؟ قال لأنه من عند حكيم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الأمور. إيه ممكن نقول بقى لأنه من عند حكيم لا يمكن تبديله سبحانه وتعالى، صار لا يمكن تبديله، مطلق قرآن مو دلالة. الشيخ يعني الله، يعني ما شاء الله، يعني منتبه تمام، قال دلالات القرآن من نواميس الكون، هذا اللي قال فيه من نواميس القرآن، يعني من دلالات القرآن، ما قال ألفاظ القرآن، كلمات القرآن، وإن كان هذا يتناولها، لأنها من عند حكيم، تنزيل من حكيم عليم سبحانه وتعالى. وإذا بدي يقول ما قال من دلالات القرآن، يرد على الشيخ، لو لم يقل من دلالات القرآن، يرد عليه أن التوراة والإنجيل من عند حكيم، ومع ذلك تبدل، لكن القرآن يعني القرآن تكفل الله بحفظه، وغير القرآن لم يتكفل الله بحفظه. ربي قال يعني إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، من هذول الذين أسلموا يحكم بها النبيون، هذا بدل الذين أسلموا. لذلك كل الرسل والأنبياء مسلمون بنص القرآن، الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين هادوا والربانيون، للذين هادوا كمان والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا ضيعوا. أما القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ودليل يعني ولد صغير لسه عمره يعني 7 سنين بيحفظ قرآن، 10 سنين عم يحفظ قرآن، مرة عم تحفظ قرآن، كبير عم يحفظ قرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أهل الذكر يعني لأن يذكر، لأن يتلى، وكمان للذكر لأن يذكر أنه من عند الله، ما بيستطيع حدا يغير. أكبر إمام واقف بالمحراب يخطئ ولا صغير برده، ما في يعني، لأنه قال إنا نحن نزلنا الذكر. أما هنيك بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم، فهون الشيخ انتبه لهذا، الله يرحمه ويرضى عنه. الشيخ القرطبي قال من وجوب، دلت الآيات على وجوب اتباع دلالات القرآن اللي دلنا عليها على قدرته وعلى توحيده سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون، أفلا تتفكرون. نعم، ثم قال قوله تعالى وأكثر من في الأرض يضلون. يا حاجنا الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وفرج عنا وعن المهمومين والمكروبين ما أهمنا جميعا يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أحسن أحسن نعم نعم كله نجم توار هذا نعم عمول له نجم يعني كله أبدا كله بحقه. أنا جواعد استودعك الكتاب وحطيته وراح تضمنه أنت، ليش؟ لأنه مو حرز، ما عم يحطوا لي حرز وهو الاستودع.